سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه منتهى ما يسعد به أو يصر له المؤمن في هذه الحياة؟ بنيتي، منتهى ما يسعد به ويصر له المؤمن في هذه الحياة هو بشراه بما ينتظره من الخير والفضل في أخرى عند لقاء الله جل علا. الله. فلقاء الله يا بنيتي حب وسعادة وسرور وحبور لمن يحب لقاء الله. نعم. وجزع وفزع وشقاء وبلاء لمن لا يحب لقاءه جل علا. يا ستار. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سلام قولا من رب رحيم. فالمؤمن يا بنيتي حين لقاء الله يبشر برضوانه جل علا، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. نعم. أما الكافر والعياذ بالله فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه عند حشرجته كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم، ولكن ماذا عمن اشتد به الضرر من المؤمنين في الحياة فتمنى الموت وأحب لقاء الله؟ بنيتي، من نزل به مرض أو ضر أو أصابته فاقة أو فقر فتمنى الموت فقد أقدم على ما نهى رسول الله عنه وحذر منه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. صدق رسول الله. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. عظيم، عظيم جدا. ولكن ماذا عمن يدعو على نفسه أو على غيره بموته أو انقطاع أجله؟ قيل يا بنيتي: حكم الدعاء بالموت كحكم تمنيه أو الرغبة فيه، وكلاهما منهي عنه ومحذر منه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. تشاحن رجل ذات يوم مع أهله فسمعه أبو هريرة يدعو الله تعالى أن ينهي أجله وأن يعجل بموته، فقال له: يا أخي استغفر الله وادع بخير ولا تدع بشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إن مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفر الله حياء من الله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا فض فوك يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف. ولكن قل لي، ماذا عمن تمنى الموت أو دعا به خوف الضرر على دينه أو الفتنة على إيمانه ويقينه؟ قيل يا بنيتي: خير من تمني الموت لزوم الصبر والثبات في الأمر. نعم. وقيل أيضا: ولكن بنيتي هذا أمر. عارفة، هذا أمر شرحه يطول وأنت الليلة مشغول، والخير كل الخير كما تقول في لزوم الصبر والثبات في الأمر. بنيتي، إلى الغد إذن يا فيلسوف.